بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهؤلاء الملائكة جبريل أو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وأيضا ملك الموت هم سادات الملائكة، فالملائكة فيهم مقدمون وفيهم سادة، ومنهم جبرائيل عليه السلام، فمن سادات الملائكة جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بصفات منها الأمانة وحسن إيش؟ وحسن الخلق، وحسن الخلق والقوة. قال جل وعلا: علمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى، فوصفه سبحانه وتعالى بالقوة، ومن شدة قوته عليه السلام أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام وكنا سبعا بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000 وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات، رفع ذلك كله على طرف جناحه حتى بلغ بهم عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. فهذا هو جبريل عليه السلام شديد القوى، ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. وأيضا قيل ذو مرة أي ذو قوة. وأيضا من صفاته قال سبحانه وتعالى: إنه أي القرآن لقول رسول كريم، يعني قول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام من ناحية التبليغ أنه بلغ كلام الله سبحانه وتعالى. ومعنى كريم أي فاق غيره في الصفات الحسنة، ذي قوة عند ذي العرش مكين أي له مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى، مطاع تطيعه الملائكة، ثم أمين أي أمين على تبليغ ما على تبليغ الوحي، أي له قوة وبأس شديد وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش، مطاع أي مطاع في الملأ الأعلى، وأيضا أمين أي ذي أمانة عظيمة. ولهذا كان جبريل عليه السلام هو السفير بين الله وبين رسله، جبريل عليه السلام هو السفير بين الله وبين رسله، فمن السفير بين الله وبين رسله هو جبريل عليه السلام. وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها، رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين وله 600 جناح. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. والحديث اسناده قوي. أيضا من الأحاديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض، قد ملأ ما بين السماء والأرض، رواه الترمذي. وأيضا من الأحاديث في الإيمان بالملائكة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت، رواه أبو الشيخ. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جبرائيل عبد الله. ما معنى جبرائيل؟ ما معنى جبرائيل؟ عبد الله. وميكائيل عبيد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه أيل فهو معبد لله. وله عن علي بن الحسين رضي الله عنه وعن الحسين وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنحن عقيدتنا في الحسين، عقيدتنا في الحسين رضي الله عنه، عقيدتنا في الحسين رضي الله عنه هو صحابي من الصحابة، وعقيدتنا فيه ما يلي: أولا أننا نحبه، وأيضا نحب الحسن رضي الله عنهما، ونترضى عن الحسين وعن الحسن، وأيضا لا نغلو فيهما ولا ندعوهما من دون الله، ولا نقول يا حسين المدد يا حسين أو الغوث يا حسين، إنما نطلب المدد والغوث من الله وحده، خلافا للرافضة الذين ينادون يا حسين يا حسين يا علي ويدعون غير الله ويستغيثون بالحسين وبغيره من الأئمة. أيضا نعتقد أن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. وأيضا نعتقد أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه قتل مظلوما، قتل مظلوما. وأيضا نعتقد أنه اجتهد في خروجه وأخطأ رضي الله عنه، فله أجر واحد، كما قلنا في الخلاف والقتال الذي حصل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه اجتهد وأصاب فله أجران، ومنهم من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، مثل معاوية ومثل الحسين وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عن صحابة النبي أجمعين. هذه عقيدتنا في الحسين، خلافا للرافضة الذين يغلون فيه ويدعونه من دون الله ويستغيثون به من دون الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة هم وسط، دائما هم الوسط في الصحابة وفي آل البيت وفي القدر وفي غير ذلك، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلا يقال إن الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية، هذا خطأ، بل هي مسألة أجمع عليها العلماء، لأن فيها نص أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر الظالم إلا إذا صدر منه كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. فلا يقال إن الخروج على ولي الأمر هو مسألة خلافية، بل مسألة أجمع عليها العلماء لأن فيها نص ولا إجماع إلا إلا بنص. فالعلماء أجمعوا على حرمة الخروج على ولي الأمر إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وعندنا الاستطاعة على تغيير هذا الحاكم الكافر بحاكم مسلم. قال: وله عن علي بن الحسين مثله، وزاد وإسرافيل عبد الرحمن. إذن جبرائيل معناه عبد الله، ميكائيل عبيد الله، إسرافيل عبد الرحمن. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ من أفضل الملائكة؟ جبريل عليه السلام. أيضا من الأدلة عن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، يعني جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، جبريل يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا جبريل؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد. فالملائكة يخافون ربهم كما قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا جبريل أعظم الملائكة ومع ذلك يخاف أن يعصي الله فيقذفه في النار. فما بال بعض الناس يعصون الله جل وعلا ولا يخافونه. أيضا من الأحاديث في الإيمان بالملائكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وهذا فيه نفي النسيان عن الله سبحانه وتعالى، ويتضمن إثبات كمال علمه جل وعلا. إذن مر معنا أن من سادة الملائكة جبرائيل، أيضا من سادتهم ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات، موكل بالقطر والنبات. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. لذلك قال جل وعلا عنهم عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا من سادة الملائكة إسرافيل، ومعناه معنى إسرافيل عبد الرحمن عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور، هو الموكل بالنفخ في الصور. أيضا من الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن أي إسرافيل قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وأيضا قال الأوزاعي: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل. ومر معنا أن إسرافيل من حملة العرش، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. أيضا من سادة الملائكة ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، والله أعلم، فلا يجزم بأن اسمه عزرائيل، لم